وهكذا سالم مولى أبي حذيفة أنكحه أبو حذيفة ابنة أخيه الوليد بن عتبة بن ربيعة بن أبي شمس القرشي، أنكحه أبو حذيفة ابنة أخيه وهو عتيق له، سالم اعتقه وأنكحه ابنة أخيه، والوقائع هذا كثيرة، الوقائع مشهورة وكثيرة. والمقصود أن يدل عليه القرآن العظيم والسنة المطهرة أن العرب والعجم موالي بعضهم بعض الأكثر، وإنما يتميزون بالتقوى والإيمان، من كان أتقى لله كان أولى من غيره، وإن كان من العجم وإن كان من الموالي، هذا هو الذي جاء دل عليه الكتاب العظيم والسنة المطهرة، كما قال جل وعلا: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، من آدم وحواء، يشمل قريش وبني هاشم وسائر العرب، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، ما في لتفاخروا، قال لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم خبير سبحانه وتعالى. وفق الله جميعا. الله يسلمك. حديث أحب العرب لثلاث صحيح. إن حديث أبي هذا إلا حديث ضعيف، لكن لو صح ما يعرف. ذكرنا هذا في كلمة في مقالة في ما يتعلق بالقضية العربية فيها. قضية العربية. حديث بريرة. نعم. حديث بريرة، كان عن حديث بريرة فيها أنها خيرت لما اعتقت، لما اعتقت خيرت وكان زوجها عبدا. هذا الصواب أنه كان عبدا. فلهذا خيرت لما ملكت نفسها، هذا يدل على ان المملوكه اذا عتقت تحت عبد لها الخيار، ان شاءت بقيت معه وان شاءت تركته، وكان زوجها يدعم ميت وكان يحبها كثيرا ويمشي بالاسواق يبكي يطلب ردها اليه، فاشرها النبي صلى الله عليه وسلم قال: بريره لعلك ترجعين اليه، قال: تامرني او تشفى؟ قال لها صلى الله عليه وسلم: بل اشفى، قالت: لا حاجه لي فيه. نعم، المقصود هذا يدل على أن المملوكة إذا اعتقت تحت عبد لها الخيار، وهذا داخل في قوله الكفاءة والخيار، كلمة الخيار هذا منه، هكذا كما يأتي إن شاء الله في المغروب. نعم. يكون بريرة ليس بطلاق؟ نعم، البيع يدل على البيع ليس بطلاق، بيع المملوكة ليس بطلاق، لكن تخير بعد ذلك إذا اعتقت. طاعة الرسول هنا واجبة لها؟ نعم. طاعة الرسول لها هنا واجبة أم؟ تأمرني أو تشفع؟ فهم فقيها. قال ما أمر، أشفع الشفاعة. دل على الشفاعة ما يلزم قبولها. الشفاعة إنما يلزم الأمر، طاعة الأمر. شيخ الله يديك. العرب أكفاء. كله ضعيف. كله ضعيف. نعم. أكفاء ما بينهم، لكن هم معناه أنهم لا يجحون غير العرب. جملة من الصحابة نكرها جميلة. كلها باطلة. كلها باطلة. العرب صحيح منهم اللي يتحدث بلسان عربي أو اللي أصلا. العرب اللي من العرب هذا مطلوب. من ذرية إسماعيل أو من العرب اللي هم قحطان. قحطان مختلفين. قيل أنهم من ذرية سام بن نوح. قيل أنهم من ذرية إسماعيل. يسمونهم العرب العالمة. لو زوجت المرأة فاسقا فهل لها ولأوليائها الفسخ؟ ايش؟ لو تزوجت المرأة رجلا فاسقا، زوجت فاسقا فهل لها الفسخ؟ يعني ما درت؟ لا زوجت ما علمت يعني؟ ما علمت. نعم، يعني يأتي بحث إن شاء الله، يأتي بحث إن شاء الله. نعم. السلام عليكم. الذين لا تجوز عليهم الزكاة من هم؟ من هو أهل المعاصي؟ ها، لأن يعني قال لا تنبغي لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس فقط. بل هو هاشم خاصة. قصدك من جهة النسب ولا من جهة الغنى والفضل؟ لا، من جهة النسب. بل هو هاشم خاصة. لو كان يا شيخ كان فيه منهم محتاج يعطى من بيت المال، يعطى من غير الزكاة. بعضها لم قال إذا اضطروا لا بأس، الشيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة قالوا إذا اضطروا جاز لهم الأخذ منه. ولكن الأقرب والأظهر العموم لا ينبغي يأخذ منها إلا عند الضرورة التي تبيح الميتة، إذا أصابته ضرورة تبيح الميتة لا بأس. الله يسلمك، عورة المرأة مع المرأة ما حد المعروف بين ما بين السرة والركبة مثل الرجل مع الرجل، لكن ينبغي لها الحشمة دائما وأن تسل تسل نفسها وتكمل بالحشمة. لكن لو رأت المرأة منها جيدة في يديها أو ساقها رأسها ما في بأس. ومع أولادها أحسن الله يبارك البيت والأولاد الحشمة الرجال يعني محرمها منها أو رأسها أو ثديها أو رأسها ما يرد الصلاة الصوم يرد ما فوق السرة تحترم، لكن كونها تحت شيء تعتني بالحشمة تكون ملابس رافعه وكامله او لا واحوط. الله يسلمك. احسن الله اليك، بعض النساء الارضاع امام محارمهن اخوانهم تركوا احوط ولا لا باس الشر، انا من امور الظاهره الذي من امور الظاهره فوق السطر. سد هل يجب على الحج اذا كان الحج قبل ان يرتد؟ نعم حج هز اسلمت على ما اسلمت من خير، اذا اسلم نفعه كل شيء قدم من الخير حج غيره ما يعيد شيء، وإنما تبطل أعماله إذا مات على إذا مات بطلت أعماله إن شاء الله. لا أهل كنت تارك الصلاة كفر عملي أم كفر اعتقادي؟ كفر أكبر عملي. كفر عملي كفر أكبر عملي مثل يسجد الصنم كفر عملي أو يذبح لغير الله كفر عملي ليس من باب الكفر الاعتقادي. لا كفر عملي إلا إذا اعتقد جواز صار كفر عملي اعتقاد جميل والله. هم بني هاشم هاشم ابن عبد المناف هم بنو مطلب معهم فيما يتعلق من مال من جهة بيت المال يعطون لأنهم تابعوه في جاهليهم الإسلام، لكن ما تحرم عليهم بنو مطلب على الصحيح، إنما تحرم على بني هاشم خاصة ذرية هاشم إلا أن الضرورة التي توحي بيتها هذا شيء آخر. صلى الله عليك، المرتد إذا مات على ردته ما تنفع أعماله؟ كلها تحفظ تحفظ، وقد إنا إذا ما عمل من عمل فجعلناه هباء منثورا. إن شاء الله العافية. وعن الضحاك بن فيروز الديلمي عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله إني أسلمت وتحتي إختان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلق أيتهما شئت. رواه أحمد والأربعة إلا النسائي، وصححه ابن حبان والدارقطني والبيهقي وأعله البخاري. وعن سالم عن أبيه رضي الله عنه أن غيلان بن سلمة أسلم وله عشر نسوة، فأسلمن معه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخير منهن أربعا. رواه أحمد والترمذي وصححه ابن حبان والحاكم وأعله البخاري وأبو زرعة وأبو حاتم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: رد النبي صلى الله عليه وسلم ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع بعد ست سنين بالنكاح الأول ولم يحدث نكاحا. رواه أحمد والأربعة إلا النسائي، وصححه أحمد والحاكم. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب على أبي العاص بنكاح جديد. قال الترمذي: حديث ابن عباس أجود إسنادا، والعمل على حديث عمرو بن شعيب. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أسلمت امرأة فتزوجت، فجاء زوجها فقال: يا رسول الله إني كنت أسلمت وعلمت بإسلامي، فانتزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم من زوجها الآخر وردها إلى زوجها الأول. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه، وصححه ابن حبان والحاكم. صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ما بعد. هذه الأحاديث ما تعلق بالنكاح فيما إذا تزوجا أختين أو امرأته من تهاب الله أسلم أو تزوج أكثر من أربع، حديث الضحاك بن فيروز يدل على أن إذا تزوج أختين ثم أسلم طلق إحداهما، لقوله جل وعلا: وأن تجمعوا بين أختين، حرم جمع بين أختين، فإذا أسلم عنده أختان اختار إحداهما وفرق الأخرى، لحديث الضحاك بن فيروز، وهذا محل إجماع بين أهل العلم. كذلك إذا أسلم عنده أكثر من أربع، هذه غيلان بن سلمة، فإنه يختار منهن أربعا ويفارق البقية.